كان رب العالمين عند كل واحد منهما غنم وهي خنفق مثلا عند احدهما أربعون والاخر عنده ستون فهل يقطع عن الجميع شاتين ام ثلاث وكذلك لو كان احدهما يملك عشره والاخر ثلاثين فهل يعتبر نصاب هم ما أدرى أن هذا لا أنا قال هذا الكلام وغير المطين أن هو أدرى أن هذا الصمت أن هو الصمت فقط ما أدرى المال وقد أن القليل مع القليل كثيرا إذا بلغ النفاق فإذا قال لواحد عجب من القلب ولواحد ثلاثين وكان بخوفة ظاهرة وقاهرة فإن عليهم عليهم ثلاثة معينة على ظاهر العجب أخرى وعلى ظاهر الثلاثة أربعين وإذا قال عندهم مئة وعنده أربعون وعنده ستين فإن على صاحب أربعين ثلاثة وعلى صاحب ستين ثلاثة تحت واحدة لما قلت بالزكاة وإذا كان لنا عنده 120 وفي واحد ستين على زكاة واحدة ثم إحنا نصفها نعم أنا أنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.